نطقا وكتابة. واما التقديري هو ما اختلفوا اصلا في تضابط التقدير, ما هو الذي يسمى اعرابه تقديري. جماعة قالوا هو ما كان منتهيا بمنقوص, وجماعة قالوا ما كان بالتعذر, وجماعة ما قالوا بكليهما. شو التعذر يعني ما انتهى بألف مقصور؟ كلمة ألف مقصور عند النحاة في مسألة الإعراب هي ما انتهى بألف واقفة أو ألف مقصور. أما أن تظن أن المقصورة هي هكذا فقط, لا, إنما التي يعبر عنها ألف ممدودة هي الألف التي تنتهي بهمس بجانبها. مش ألف عليها همس, إذا تنتهي ألف عليها همس لا عبرة للألف, الألف نبرة والعبرة للهمس كخطأ. كثير من بعض العرب القدامى يكتب خطأ بالهمس على الطاء. افهموا, انما الذي يسمى مقصور احنا سنأتي عليه, مو هذا درس. عند النحاة اتحدت لغتهم ولغة الصرف, الا وهو ما انتهى بألف واقفة او ألف معقوفة, والعرب سنأتي عليه. اما اذا قال ألف ممدودة فهي ألف بعدها همزة دون كرسي كسماء شوالنا. سنأتي. أنا أقول ما يعبر عنه النحاة بأنه تقديري الإعراب, جماعة حبسوه على الاستثقال المنفوس, وجماعة حبسوه على التعذر, وجماعة قالوا لا, التقدير فيما كان مبنيا أو مؤولا. والأمر سهل, تعرف ذلك من إيش؟ من تعبير. لأن التقديري أن يقول ويقدر على أخره حركة منع ظهورها, إذا قال كذا فهو إما يقول بالاستثقال أو تعذر أو بهما, إنما لم يذكر حركة ولا المانع, أو لم يذكر المانع, لأنه هو إما يقتصر على ذكر الحركة والمانع فيقول ومنع ظهور حركة كذا, أو يقدر عليه ضمة ومنعها كذا, اثنتين يعني, أو واحدة منهن بعبراني, أو واحدة منهن سيذكر عذر فقط, ما يقول مقدر على آخر حركة. هذا كلام المتأخرين, متقدمين ما يقول خطأ. قال بالعذر فهو ممن يقول بالاستثقال أو التعذر, يعني منقوص والمقصور, ولا يقول بالبناء بالتقدير. أما من كان يقول أن المبني كذلك يقدر, فستعرفوا من مذهبه حينما يذكر بناء الكلمة. اتفقنا؟ وربما يقول منوي ويقصد ما كان مبنيا أو مؤولا. رأيت هذا مفعول به, أو تقول في محل نصب مفعول به وتسكت, ما تقول تقدر عليه. لكن من قال بمذهب التقدير يقول تقدر عليه عند المدرسة. أما المنوي يسكت, فهي في محل نصب مفعول به ويسكت. اتفقنا؟ والمؤول أعجبني أن تضرب, أن تضرب فاعل هذا من المصدر مسبوك من المصدر مسبوك من الحرف المصدري والفعل المضارع, فهو في محل رفع فاعل دون ما يقدر حركة ولا موضعها ولا مانعها. اتفقنا؟ هذا عند جماعة الأكثر يسمى منوي, جماعة يسموه مقدر. اتفقنا؟ لكنه اتفقوا كلهم على أنه في محل, أنه في المؤول والمبني, لا يكون المبني مرفوعا لا ظاهرا ولا مقدرا, هو في محل. اتفقنا؟ والمؤول كذلك, ما يقول والله المؤول منع ظهور حق, ما في منع ظهور ولا تقدر أي حركة, فهمتوا؟ فهو في محل. اتفقنا؟ أما ما سمي منقوصا سمي بذلك لأمور. أولا لنقصان لامه في الرفع والجر بشرط تجرده من ال, تقول جاء قاضي، أو تقول قاضٍ، قاضٍ جاء قاضٍ، هذا منع ظهور إيش عليه؟ إيش؟ منع ظهور الضم. الضم هذه لا تظهر لأن آخرة القاضية لكنها حذفت واستعيض عنها بتنوين لفقها، هذا بالتجرد وين من ال، لأنه إذا دخلت ال ترجع الياء ولا تقول قاضي قاضي وسيط في الإعراب. نعم إنما شو فرق بينهم؟ إنما في دخول ال يجو تقدر نطقها مع اعتقاله، مع تجرد ال يستحيل نطقها مع اشتغال التنوين. التنوين هذا ليس تنوين اعراب، انما تنوين دلاله او عوض. الجماعه ممنوع يقولوا عوض من المحال، الجماعه يقولوا لا تنوين، ليس تنوينها تنوين عوض عن ياء، بل هو تنوين دلالة على بقيتها. اتفقنا؟ فنقصت لامها، طب كيف لامها؟ الياء. طب كيف كيف لا؟ طب هي قاضي. احسن. اثنين، قالوا بل نقص من اعرابها حركتان، الضمة والكسرة. لاحظ الاول عبر بالرفع والجر، رفع والجر. الثاني عبر بالايش؟ بالحركة. قال الضمة والكسر، الضمة تظهر على قاضي ولا كسر، ربما القاضي تقدر ولكن القاضي يثقل اكثر، فبعضها اثقل من بعض. طبعا دائما حركة المجانس على صاحبها صعبة جدا، قبلها أسهل. سبحان الله، أن يكون حركة تجانس قبلها أسهل من حركة غيرها من الضم والفتح. الياء، الياء الأنسب لها والأسهل أن يسبقها كسر خير من أن يسبقها فتح أو ضم أو سكن، ولكنه يصعب عليها أن يكون عليها جنس. فهمتوا؟ الثالث، قالوا لا، فسمي منقوصا لنقصان الجر والرفع بسبب الاستثقال. فالكسرة والضمة، لاحظوا شو السبب، شوفوا، فنقص الجر والرفع بسبب استثقال الكسرة والضمة، فبقيت الياء ساكنة. بقيت الياء ساكنة، فلما مثل قاضي قاضيا قاضي، تقول لما ترفع الحركة الضمة والكسر تصبح الياء ساكنة، فكيف تسكن مع التنوين؟ والتنوين أصله نون ساكنة، فلما جاورت ساكنا كان الأنسب أن تحذف الياء ويبقى السكن. والرابع، قال بل سمي منقوصا لنقصان شيئان، لأنه نقص شيئان، نقصان شيئين، أما نقص شيئان لهما الحركة والحرف، حركة للعلامة وحرف للياء. اتفقنا؟ يستثنى من هذا كله من الأسماء التي تنتهي بالياء ما كان ساكنا قبله، يعني قبل الياء، مثل ضبي، ضبي إيش قبل الياء؟ ساكن. فإذا وجدت اسما منتهيا بالياء قبله ساكن فهو صحيح. طبعا كلمة صحيح أي كلمة يعامله ويسموه كالصحيح. ثم يعاملوه لما يعاملوه يقول ويعامل ولو انتهى لحرف علة سكن ما قبلها لهم يخلوها عمل كالصحيح. يعني ايش عمل الصحيح؟ انه يصير يظهر عليه الحركات وما تصيون ربيون ربيان ربي. اتفقنا؟ اتفقنا؟ نقصان من اعراب حركتين الضمه والكسره ولقل الرفع والجر. اتفقنا؟ طيب وبهذا قدر كفايه والله اعلم. سل اختلفوا قلت لك فكسنات عليه المقصور. المقصور قاعدته اضيق من المنقوص لانه المقصور احفظ. المقصور قد يكون مبدلا قد يكون مبدلا. يعني منقلب ممكن منقلب عن ياء او منقلب عن واو او منقلب عن واو عن ياء سموها. فهو لا يقصد يعني باب المنقوص في المقصور. المنقوص اقوى من المقصور في التعليل مش في الظهور. نعم لانه ممكن يكون مقصور منقلب اما الياء نادر ما تكون. Thank you.